السؤال: من قائل هذه الأبيات وما تفسيرها؟ أستنجد الصبر فيكم وهو مغلوب، وأسأل النوم عنكم وهو مسلوب، وأبتغي عندكم قلبا سمحت به وكيف يرجع شيء وهو موهوب. ما كنت أعرف ما مقدار وصلكم حتى هجرتم وبعض الهجر تأديب. أستودع الله في أبياتكم قمرا تراه بالشوق عيني وهو محجوب. السيد عبد الله سلمان الشامي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات الأربعة وردت في مطلع قصيدة للشاعر مهيار الديلمي، وكانت وفاته سنة 428 هجرية، وقيلت القصيدة في تهنئة الرئيس أبي الحسن الهماني بعيد الأضحى، وقد صار فيها الشاعر على عادة الشعراء في القديم، وهي الاستهلال بذكر الأحباب. وجاء بعد هذه الأبيات قوله: أرضى وأسخط أو أرضى تلونه، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. يا للواتي بغضن الشيب وهو إلى خدودهن من الألوان منسوب. تأبى البياض وتأبى أن أسوده بصبغة وكلا اللونين غربيب. ما أنكرت أمس منه ناحلا يققا، ما تنكر اليوم منه وهو مخضوب. قيل إن مهيارا كان في الأصل مجوسيا من العجم ثم أسلم، ولكنه كان يتكلم عن الصحابة كلاما لا يليق بمسلم أن يقوله، ولذلك قال له بعضهم: يا مهيار، انتقلت بإسلامك في النار من زاوية إلى زاوية. قال: وكيف ذاك؟ قال: لأنك كنت مجوسيا فأسلمت فصرت تسب الصحابة. ويتبين ذلك من قصيدة له يغنيها محمد عبد الوهاب، وهي: أعجبت بي بين نادي قومها أم سعد فمضت تسأل بي، سرها ما علمت من خلقي فأرادت علمها ما حسبي. لا تخالي نسبا يخفضني، أنا من يرضيك عند النسب. قومي استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رؤوس الحقب، عمموا بالشمس هاماتهم وبنوا أبياتهم في الشهب. وأبي كسرى على إيوانه أين في الناس أب مثل أبي؟ قد قبست المجد من خير أب، وقبست الدين من خير نبي، وضمنت الفخر من أطرافه سؤدد الفرس ودين العربي. ولمهيار الديلمي أشعار رقيقة وأكثرها في الغزل، ومن قصائده المشهورة قصيدة ذكرها ابن خلكان ومطلعها: سقى دارها بالرقمتين وحياها، ملت يحيل الترب في الدار أمواها. ويقول فيها: يراها بعين الشوق قلبي على النوى، فيحظى ولكن من لعيني برؤياها. فلله ما أصفى وأكبر حبها، وأبعدها مني الغداة وأدناها. إذا استوحشت عيني أنست بأن أرى نظائر تصبيني إليها وأشباها، وأعتنق الغصن الرطيب لقدها، وأرشف ثغر الكأس أحسبه فاها. ويقول فيها: وهبكم منعتم أن يراها بعينه، فهل تمنعون القلب أن يتمناها؟ ويكثر مهيار في شعره من ذكر أسماء المواقع الشعرية كالرقمتين ونعمان، العراق وعاقل، وجو سويقة، ووادي الغضا، وكاظمة، ورامة، والغور، والغوير، والخيف، وحاجر. والسائر الكريم يريد معنى الأبيات الأربعة، يقول الشاعر: أطلب إلى الصبر أن ينجدني ويسعفني، وكيف يستطيع ذلك وهو قد فقد قوته منهكا مغلوبا على أمره، ويطلب النوم ليسلاكم، وكيف يجد النوم وهو مسلوب عنه، وقد أودعت قلبي لديكم، فكيف أستطيع أن أسترده بعدما وهبته وأصبح ملككم، ولم أكن أقدر قيمة وصلكم حتى هجرتموني، فعلمني هذا الهجر مقدار وصلكم. ويقول إنني أضع القمر الموجود في رعاية الله، وهذا القمر محجوب عني ولا أراه بالعين المجردة، ولكن أراه بعين الشوق، أي إنه يتمثل أمامي من شدة شوقي إليه وتخيلي له. وقال الشاعر في هذا المعنى بيتا ذكرناه سابقا، وهو: يراها بعين الشوق قلبي على النوى، فيحظى ولكن من لعيني برؤياها. وفي معنى الصبر يقول أبو فراس الحمداني: أحاول الصبر على هجره، والصبر محظور على الصب، فكنت ذا صبر وذا سلوة، فاستشهد في طاعة الحب. ويقول العباس بن الأحنف عن فقدان الصبر عن المحبوب: إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكى، أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. فرج عبد السلام حويج، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: هذا البيت أحد بيتين لا ثالث لهما، والبيت الثاني هو: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والبيتان لمجنون ليلى. ويقال إنه كان إذا اشتد شوقه إلى ليلى يمر على آثار المنازل التي كانت تسكنها، فطارة يقبلها، وطارة يلصق بطنه بكثبان الرمل، وطارة يبكي وينشدها بين البيتين. ويؤتى بالبيت الثاني شاهدا على مسألة نحوية معروفة، وهي اكتساب التأنيث أو الجمع أو التذكير بالمجاورة. فالذي شغف القلب هو حب الديار لا الديار نفسها، ولذا كان يجب أن يقول: وما حب الديار شغف قلبي. ولكن لما جاء الفعل مجاورا للديار وهي مؤنث وجمع، جاء الفعل بعدها بالتأنيث والجمع بحكم المجاورة، وهذا شبيه بقول القائل: وكم ضدت عني من تحامل حادث، وثورة أيام حززن إلى اللحم. فكان يجب أن يقول: وثورة أيام حزت إلى اللحم. ومن ذلك أيضا تذكير المؤنث في قول أحد المولدين: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فكان يجب أن يقول: إنارة العقل مكسوفة بطوع هوى، ولكن وجود كلمة العقل مجاورة لما بعدها حول المفعول من المؤنث إلى المذكر، فصار الكلام: إنارة العقل مكسوف. السؤال: ما معنى المثل ومن قائله؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. عبد الله شعبان حنيش، طرابلس، ليبيا. الجواب: الرماء المرماة أو المناضلة بالسهام، الكنائن جمع كنانة وهي وعاء النبل. وفي رواية أخرى: قبل الرماء يملأ الجفير، والجفير هو وعاء النبل. والمعنى هو أنه يجب أن يؤخذ للأمر أهبته قبل وقوعه. ومن هذا القبيل قولهم أيضا: قبل الرمي يراش السهم. ومن مثل ذلك قولهم في المثل: الأيناس قبل الأفساس. الأيناس من المؤانسة، والأفساس الرفق بالناقة عند الحلب، بقولهم: بس بس. السؤال: أرجو ذكر قصيدة حافظ إبراهيم في تمجيد اللغة العربية. السيدة رشيدة عبد الرحمن، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: قصيدة حافظ إبراهيم في تمجيد اللغة العربية تنيف على 20 بيتا. وليس من عادتنا في هذا البرنامج قراءة القصائد كاملة، ولكننا احتراما لطلب السيدة رشيدة نأتي على بعض أبياتها، ونأسف أننا لضيق وقت البرنامج لا نستطيع تلبية الطلب بكامله. يقول حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية: تنعى حظها بين أهلها، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، وسأت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الضر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ ثم يقول: أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ ويقول: أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي، ثرت لوثة الإفرنج فيها كما صرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفاتي. ثم يناشد معشر الكتاب بأن يقوموا بشأن اللغة العربية ويعيدوها إلى حياتها، فيقول: إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإن حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقس بمماتي. السؤال: ما هي القصة التي ورد فيها غناء هذين البيتين؟ هذا محبك مطوي على كمده، حر مدامعه تجري على جسده، له يد تسأل الرحمن راحته مما جنى، ويد أخرى على كبده. عبد الغني النقشبندي، سامر، العراق. الجواب: هذان البيتان رأيتهما في العقد الفريد مذكورين في معرض قصة غنائية، وهي أن إبراهيم بن المهدي كان يوما في حضرة المأمون، فقص عليه أنه كان يوما يطوف في سكك بغداد، فمر بموضع وشم فيه رائحة طيبة، فسأل خياطا هناك على صاحب الدار، فقيل له إنها رائحة التجار، وإن عند التاجر اليوم دعوة. وبينما كان إبراهيم بن المهدي واقفا ينظر، إذ أقبل رجلان راكبان، فقال الخياط: هؤلاء منادم التاجر، وسماهما. فلما اقتربا منه قال لهما: إن فلانا أي صاحب الدار استبطأكما ودخل معهما كأنه من أهل البيت، ورحب به صاحب البيت كأنه من الذمار، فجلس في أحسن موضع. ثم خرجت جارية فأقبلت وسلمت، ثم أتى بالعود، ثم اندفعت تغني: توهمها طرفي فأصبح خدها، وفيه مكان الوهم من نظري أثر، وصافحها كفي فآلم كفها، فمن مس كفي في أناملها عقر. ثم غنت: أشرت إليها هل عرفت مودتي، فردت بطرف العين: إني على العهد، فحدت عن الإظهار عمدا لسرها، وحادت عن الإظهار أيضا على عمدي. ثم غنت: أليس عجيبا أن بيتا يضمني وإياك لا نخلو ولا نتكلم سوى أعين تشكو الهوى بجفونها وتقطيع أنفاس على النار تضرم. إشارة أفواه وغمز حواجب وتكثير أجفان وكف يسلم. وهنا أدى إبراهيم بن المهدي ملاحظة غضبت منها الجارية ثم انتفضت وضربت بالعود الأرض، فطلب إبراهيم من الحاضرين أن يأتوه بعود، فأخذ العود وأصلحه ثم غنى: ما للمنازل لا يجبن حزينا، أصممنا أم قدم المدى فبلينا، راح العشية روحة منكورة، إن متنا متنا أو حيينا حيينا. فلما أتم إبراهيم الغناء أكبت الجارية على رجله تقبلها، وقام أهل المجلس وفعلوا فعلها. ثم عاد إبراهيم إلى الغناء: أبى الله أن تمشي ولا تتذكري، وقد سفحت عيناي من ذكرك الدمى، فودي مصاب القلب أنت قتلته، فلا تتركيه ذاهل العقل مغرما، إلى الله أشكو بخلها وسماحتي، لها عسل مني وتبذل علقما، إلى الله أشكو أنها أجنبية، وإني لها بالود ما عشت مكرما. فطرب القوم ثم غنى المرة الثالثة: هذا محبك مطوي على كمده، حرى مدامعه تجري على جسده، له يد تسأل الرحمن راحته مما جنى، ويد أخرى على كبده. وللقصة تتمة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. عبد الوهاب العلوي، طرفاية، المغرب. الجواب: سعد هذا هو سعد بن زيد بن مناه، أخوه مالك بن زيد بن مناه، وكان لمالك هذا إبل كثيرة فأوردها أخو سعد، ولكنه لم يحسن إيرادها والقيام عليها والرفق بها، فقال مالك: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ويروى: يا سعد لا تروى بهذاك الإبل. ولهذا المثل حكاية أخرى، وهي أن رجلا فقد، فاتهم أهله أصحابه بفقده، وذهبوا إلى القاضي شريح فطلب منهم البينة على قتله، فتركوه وذهبوا إلى علي رضي الله عنه فأخبروه بما قال شريح، فقال علي: أوردها سعد وسعد مشتمل، يا سعد لا تروى على هذا الإبل. ثم قال: أهون السقي التشريع، أي إن سقي الإبل من الماء الجاري أهون من سقيها بالماء الذي ينزح من البئر بالحبل. ثم إن عليا فرق بين أهله وأخذ يسألهم فاختلفوا، ثم أقروا بأنهم هم الذين قتلوا. وذكر ابن سلام في طبقات فحول الشعراء شيئا من ذلك، فقال: خرج سعد في الإبل لسقيها، وكان أخوه مالك قد تزوج حديثا ولا يزال مزعفرا بعد العرس، فأراد أن يقوم بنفسه لسقي الإبل، فمنعته عروسه من القيام، فتولى السقي أخوه سعد وهو لابس شملته، وقال يعرض بأخيه: يظل يوم وردها مزعفرا، وهي خناطيل تجوس الخضرا. والخناطيل هي جماعات الإبل المتفرقة. فقالت النوار عروس مالك: ألا تسمع ما يقول أخوك؟ أجب. قال: فماذا أقول؟ قالت: قل: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وسنذكر في جزء تار زيادات وتفصيلات أخرى عن هذا البيت. السؤال: أولا، ما معنى هذا المثل: عذر أقبح من ذنب؟ ثانيا من القائل وبأي مناسبة؟ جزى بنوه أبا الغيلان. ثالثا ومن القائل عدوك مذموم بكل لسان. رابعا وماذا جرى لامرئ القيس مع قيصر ملك الروم؟ خامسا من هو باقل؟ سالم ابن احمد شبام حضرموت محمد الطيب الزاوية الغربية الجمهورية العربية الليبية. الجواب عذر أقبح من ذنبه مثل مألوف. ومن بعض الحكايات انه منسوب الى هارون الرشيد بسبب قصة مشهورة، وربما كان المثل اقدم من ذلك، ولكنني لم اتمكن من معرفة اصله القديم. وفي اللغة العربية امثال اخرى شبيهة بذلك، منها اولا عذره اشد من جرمه، ثانيا رب اصرار احسن من اعتذار، ثالثا تب من عذرك ثم من ذنبك. وقال الخبز رزي وكم مذنب لما اتى باعتذاره جنى عذره ذنبا من الذنب اعظم. ثانيا والبيت جزى بنوه ابا الغيلان لشاعر جاهلي اسمه الصليط بن سعد او صليط بن سعد. ومعنى البيت اجمالا ان بني ابي الغيلان جزوه بعد كبره وحسن فعله كما جوزي سلمار، اي جوزي على الحسنة بالسيئة. وفي البيت نقطتان مهمتان، الاولى لغوية والثانية تاريخية. اما اللغوية فهي تقديم الضمير على العائد له، والتاريخية تتعلق بحكاية سلمار المشهورة وبنائه القصر. ثالثا والبيت عدوك مذموم بكل لسان للمتنبي الشاعر المعروف، وهو مطلع قصيدة له قالها بمناسبة خروج شبيب العقيلي على كافور وقتله في دمشق سنة 348 هجرية. وشبيب هذا كان من قوم من القرامطة وكانوا مع سيف الدولة. وولي شبيب معرة النعمان ظهرا طويلا، واجتمع اليه جماعة من العرب فوق 10,000، واراد ان يخرج على كافور وقصد دمشق وحاصرها. ويقال ان امرأة القت عليه رحا فصرعت، فانهزم من كان معه بعد ان هلك، ويقال انه حدث به صرع من شرب الخمر، فتركه اصحابه ومضوا فاخذه اهل دمشق وقتلوا. رابعا اما ما جرى لامرئ القيس فالمعروف في الكتب عن امرئ القيس انه اراد ان ينتقم لمقتل ابيه من بني اسد، فاستنجد بملك الروم قيصر يوستينيانوس وارسل اليه وفدا لهذا الغرض، ومع الوفد ابنة معاوية ليبقى عنده رهينة. ويقال ان قيصر كتب الى النجاشي يأمره ان يجند الجيوش ويسير الى اليمن ويعيد الملك الى صاحبه، ولكن امرأ القيس سار بنفسه الى القسطنطينية، فقربه قيصر ووعده بالمساعدة. ويقال ان يوستينيانوس قلده امرة فلسطين، الا ان قيصر لم يفعل شيئا فوق ذلك لإعادة الملك، فضجر امرؤ القيس وعاد الى بلده، واصابه مرض كالجدري في طريق عودته، مات منه سنة 565 للميلاد. وجاء في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ان ملك الروم نادم امرأ القيس واكرمه، وفي هذا يقول امرؤ القيس ونادمت قيصر في ملكه فاوجهني وركبت البريد، اذا ما ازدحمنا على سكة سبقت الغرانق سبقا بعيدا. ثم بعث معه جيشا فيهم ابناء ملوك الروم، فلما صار مع الجيش قيل لقيصر انك امددت بابناء ملوك ارضك رجلا من العرب وهم اهل غدر، فاذا استمكن مما اراد وقهر بهم عدوه غزاك. فبعث اليه قيصر مع رجل من العرب كان معه يقال له الطماح بحلة منسوجة بالذهب مسمومة، وكتب اليه اني قد بعثت اليك بحلتي التي كنت ألبسها يوم الزينة ليعرف فضل منزلتك عندي، فإذا وصلت إليك فالبسها على اليمن والبركة واكتب إلي من كل منزل بخبرك. فلما وصلت إليه الحلة اشتد سروره بها ولبسها، فأسرع فيه السم وتنفط جلده، والعرب تدعوه ذا القروح لذلك ولقوله: وبدلت قرحا داميا بعد صحة، فيا لك نعمى قد تحول أبؤسا. ويقال إنه مات في بلاد الروم في مدينة أنقرة، وقبر هناك والله أعلم. خامسا باقل. وباقل رجل من العرب كان يعرف بالفهاهة أو العي، والفهاهة هي الحصر في الكلام، أي العجز عن النطق عند الحاجة. وهو من إياد، ويقول أبو عبيدة إنه رجل من ربيعة، وبلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فمر بقوم فقالوا له: بكم اشتريت الظبي؟ فمد يده ودلع لسانه يريد أحد عشر، فشرب الظبي وكان تحت إبطه. وجاء ذكر باقل في الشعر والأمثال في مناسبات عديدة، ونذكر من ذلك قول أبي العلاء المعري في قصيدة له، حيث يقول: إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. وقال حميدة الأرقد في ضيف له أكثر من الطعام حتى منعه ذلك من الكلام: أتانا وما داناه سحبان وائل، بيانا وعلما بالذي هو قائل، فما زال منه اللقم حتى كأنه من العي لما أن تكلم باطل، يقول وقد ألقى المراسي للقرى: أب لي ما الحجاج بالناس فاعل. فقلت لعمري: ما لهذا طرقتنا؟ فكل ودع الإرجاف ما أنت آكل. وجاء في المقامة المغربية للحريري قوله شعرا: لله ضر عصابة، حبق المقال مقاولا، فاق الأنام فضائلا مأثورة وفواضلا، حاورتهم فوجدت سحبانا لديهم باقلا. ويقال إن باقلا لما عير بفعله وبعيوبه قال: يلومون في عيه باقلا، كأن الحماقة لم تخلق، فلا تكثر العتب في عيه، فلا العي أجمل بالأموق. حاشية: الأموق الأحمق الغبي. انتهت الحاشية. خروج اللسان وفتح البنان أخف علينا من المنطق. وجاء أيضا ذكر باقل في مناسبة أخرى في قول أبي الفتح البستي: سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في فراء المال سحبان. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل. السيد علي محمد الهادي ناظور المغرب. الجواب: هذا البيت من قصيدة قيل إنها للأصمعي، وحكايتها أن بعض الخلفاء كان يحفظ الشعر من مرة واحدة إذا قرئ له، وعنده مملوك كان يحفظه من مرتين، وجارية تحفظه من ثلاث مرات، وكان الخليفة بخيلا جدا، فكان الشاعر إذا أتاه بقصيدة قال له: إذا كانت القصيدة مطروقة ويحفظها أحد منا فإننا لا نعطيك عليها شيئا، وإن لم يكن يحفظها أحد أعطيناك وزن ما هي مكتوبة عليه. فكان الشاعر يقرأ القصيدة فيحفظها الخليفة من أول مرة ويقرأها عليه، ثم يقرأها المملوك بعد أن سمعها مرتين، وتقرأها الجارية بعد أن تكون سمعتها ثلاث مرات، وكان الأصمعي من جلساء الخليفة، فأراد أن يعجز الخليفة فنظم أبياتا من الصعب حفظها، ونقشها على اسطوانة من الحجر، ولفها في ملاءة، وجعلها على ظهر بعير، وجاء إلى الخليفة متنكرا في زي أعرابي، ومثل أمامه وأنشد: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع حسن لحظ المقل، وأنت حقا سيدي وسؤددي ومولي، وطاب لي نوح الحمام قوقق بالزجل، وقلت وسوس وسوسوس، فجاء صوت من علي، وقلت لا لا لا لا لا، وقد غدا مهرولي. ثم يقول: والعود دندن دندن، والطبل تطب طبلي، والرقص أرطب طبطب، والماء شق شق شقلي، شو شو شو شو شو شو على وريث السفرجلي، إلى آخر ما فيها من مثل هذا الكلام المعقد. فعجز الخليفة عن إعادتها، ولكنه عرف أن الأعرابي هو الأصمعي، فأقلع عن بخله مع الشعراء. السؤال: من القائل؟ وهاتفة في البان تملي غرامها علينا، وتتلو من صبابتها صحفا، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست طوقا ولا خضبت كفا. استفان راجي حوى، بيروت لبنان. الجواب: هذان البيتان للشاعر أبي محمد الخفاجي، وهو عبد الله ابن محمد بن سعيد، وقد ترجم له كتاب الوفيات، والبيتان من قصيدة له مطلعها: سلا ظبية الوعساء هل فقدت خشفة، فإنا لمحنا من مرابعها ظرفة. ثم يقول: وهاتفة في البان تملي غرامها، وتتلو علينا من صبابتها صحفة، عجبت لها تشكو الفراق جهالة، وقد جاوبت من كل ناحية إلفة، ويشجي قلوب العاشقين حنينها، وما فهموا مما تغنت به حرفا، ولو صدقت فيما تقول من الأسى لما لبست طوقا ولا خضبت كفا. ويتحدث في القصيدة عن النجوم ويقول: كأن الدجى لما تولت نجومه، مدبر حرب قد هزمنا له صفا، كأن وقد ألقى إلينا هلاله، سلبناه جاما أو فصمنا له وقفا، كأن السها إنسان عين غريقة من الدمع تبدو كلما ظرفت ظرفا، كأن سهيلا فارس عاين الوغى ففر ولم يشهد طرابا ولا زحفا، كأن سنى المريخ شعلة قابس يخطفها عجلان يقذفها قذفا. السؤال: من قائل هذه الأبيات الثلاثة التالية؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. حمد خلف عبيد، ناحية بيجي، لواء بغداد، العراق. الجواب: هذه الأبيات للشاعر العباسي المشهور أبي نواس. ويأتي مع هذه الأبيات بيت جميل آخر، وهو: لهونا لعمر الله حتى تراكمت ذنوب على آثارهن ذنوب. والمعنى الذي أتى به أبو نواس حام حوله من قبل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في قوله: إن كنت تعلم أن الله يا عمر يرى ويسمع ما تأتي وما تضر، وأنت في غفلة من ذاك تركب ما نهاك عنه، فأين الخوف والحذر؟ تجاهر الله إقداما عليه، ومن حثالة الناس تستحي وتعتذر. ويقول نابغة بني شيبان: إن من يركب الفواحش سرا حين يخلو بسره غير خالي، كيف يخلو وعنده كاتباه شاهداه وربه ذو الجلال. فإما يذكر بهذه المناسبة أن الحجاج بن يوسف المشهور كتب يوما إلى مسلم بن قتيبة يقول له: إني نظرت في سنك فوجدت كلبتي وقد بلغت الخمسين، وإن امرأ صار إلى منهل خمسين عاما لقريب منه. فسمع بذلك الحجاج بن يوسف التيمي فقال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، إذا ما انقضى القرن الذي أنت منهم وخلفت في قرن فأنت غريب. السؤال: من قائل هذا البيت وما المناسبة وما معنى الشطرة الثانية؟ أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. العيد بالعيد، طرابلس الغرب ليبيا. الجواب: يروى هذا البيت احيانا هكذا: اريد حباءه بدلا من حياته. والبيت للشاعر عمرو بن معدي كرب من قصيدة قالها في امر جرى بينه وبين ابي المرادي من قبيلة مراد، فان عمرا غزا مع ابي فاصاب غنائم، فادعى ابي بان له الحق في اقتسامها، فابى عمرو ان يعطيه شيئا، وكره ابي ان يكون بينهما شر، وبلغ عمرا انه توعده، فقال القصيدة ومطلعها: اعاذل سكتي بدني ورمحي، وكل مقلص سلس القياد. ثم يقول: تمناني ليلقاني أبي، وددت وأينما مني ودادي، ولو لاقيتني ومعي سلاحي تكشف شحم قلبك عن سوادي. أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. فهو يقول: أريد أن أعطيه بلا من ولا جزاء، وهو يريد قتلي، فمن يعذرني في هذا الخليل المرادي؟ وكان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه يتمثل بهذا البيت كما لو انه كان يعلم ان الذي كان عازما على قتله هو ابو ملجم المرادي ومن قبيلة مراد. وقد اقتبس هذا البيت بشيء من التغيير العباس بن الوليد ابن عبد الملك في قوله لمسلمة ابن عبد الملك: الا تقن الحياء ابا سعيد، وتقصر عن ملاحاتي وعذلي، لقد انكرتني انكار خوف يضم حشاك عن شتمي واكلي. ثم يقول: كقول المرء عمرو في القوافي لقيس حين خالف كل عدلي، عذيري من خليلي من مراد، اريد حياته ويريد قتلي. وفي رواية الأمالي كما يظهر أن الحادثة جرت مع رجل اسمه قيس بن مكشوح بخلاف رواية الأغاني، واستعملت أيضا كلمة حياته بدلا من حباءه، واستعمل الشعراء هذا المعنى في غير مناسبة. فهذا ابن الذئبة الثقفي يقول: ما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسري. أظن خطوب الدهر بيني وبينه ستحمله مني على مركب وعري. ويقول جميل بثينة: ألاكم فانظرن أخاك رهنا لبثنة في حبائلها الصحاح، أريد صلاحها وتريد قتلي، فشتى بين قتلي والصلاح. ويقول الحسين بن مطير: فيا عجبا للناس يستشرفونني، فأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي، ويا عجبا من حب من هو قاتلي، كأني أجزيه المودة من قتلي. السؤال: من القائل؟ ثقلت زجاجات أتتنا فرغا، حتى إذا ملئت بصرف الراح خفت فكادت أن تطير بما حوت، وكذا الجسوم تخف بالأرواح. محمد سعد الدين صالح، شرق كردفان السودان. الجواب: قائل هذين البيتين هو ابن السماك الأندلسي على ما أظن، ولم أجدهما في ديوان أبي نواس، وقد وجدتهما في غير مكان واحد ينسبان إلى أحد المغاربة، وقد طرق الشعراء هذا المعنى أو ما يقاربه في أشعارهم. من ذلك مثلا قول الصاحب ابن عباد: رق الزجاج وراقت الخمر، فتشابه وتشاكر الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. ومن أغرب ما قيل في هذا الباب قول بعضهم: وكأس قد شربناها بلطف، تخال شرابنا فيها هواء، وزن الكأس فارغة وملأ، فكان الوزن بينهما سواء. ويقول ابن المعتز: وقهوة كشعاع الشمس صافية، مثل السراب ترى في قعره شبحا، إذا تعاطيتها لم تدر من لطف راحا بلا قدح، أعطيت أم قدحا. والحكاية أن أبا عثمان الناجم دخل يوما على أبي العباس عبد الله بن المعتز وهو طيب النفس، فقال: يا أبا عثمان، أنشدني ما شئت حتى أعاربك بأحسن منه أو بمثله. فأنشده لأبي نواس: وعاشق دنف نبهته سحرا، فقام للراح والتذكار مصطبحا، ودارت الخمر من صهباء صافية، فما احتسى قدحا حتى بكى قدحا. ففكر ابن المعتز قليلا وضحك، ثم قال: وقهوة كشعاع الشمس صافية، إلى آخر البيتين. ويقول الأمير أبو الفتح الحاتمي: أما ترى الخمر مثل الشمس في قدح، كالبدر فوق يد كالغيث إذ صابت، فالكأس كافورة لكنها انحجرت، والخمر ياقوتة لكنها ذابت. ورأيت هذين البيتين منسوبين إلى صالح بن عبد القدوس، ويقول الحسين بن عبد الله بن أبي حسينة: رقت فما أدري أكأس زجاجها في جسمها أم جسمها في كأسها. السؤال: من القائل وما هي الأبيات ومن يعني الشاعر بها؟ ولا أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرب ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. مجيد عبد الصبار البكري، لواء الكويت، العراق. الجواب: هذان البيتان للشاعر الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي، وهو من شعراء الدولة الأموية المتعصبين للعدنانية على القحطانية، وكان مشهورا بالتشيع لبني هاشم، وله القصائد الهاشميات، وهاج الشعراء المتعصبين لليمن، وجرت بينهم وبينه نقائض في حياته. والبيتان المذكوران من قصيدة له مشهورة مطلعها: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وبالشيب يلعب. وجاء في كتاب الأغاني أن الكميت بن زيد كان أول من قال القصائد الهاشميات فسيرها، ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له: يا أبا فراس، إنك شيخ مضرى وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي. قال الفرزدق: صدقت، أنت ابن أخي، فما حاجتك؟ قال: نفث على لساني فقلت شعرا، فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحا أمرتني بستره. فقال الفرزدق: أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت. فأنشد الكميت: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. فقال الفرزدق: فيما تطرب إذن يا ابن أخي؟ فقال: ولا لعبا مني وبالشيب يلعب. فقال الفرزدق: بلى يا ابن أخي، فالعب، فإنك في أوان اللعب. فقال: ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. فقال الفرزدق: فماذا يطربك إذن يا ابن أخي؟ فقال: ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. فقال الفرزدق: أجل، لا تتطير. فقال: ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. فقال الفرزدق: ومن هؤلاء؟ ويحك. فقال: إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقرب. فقال الفرزدق: أرحني. ويحك، من هؤلاء؟ فقال: بني هاشم رهط النبي، فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. فقال له الفرزدق: أذع أذع يا ابن أخي، أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. وكان الناس في الكوفة يقولون: من لم يروي فرست وما شوقا إلى البيض أطرب فليس بشيعي، ومن لم يروي ذكر القلب إلفه المهجور فليس بأموي، ومن لم يروي هلا عرفت منازلا بالأبرق فليس بمهلبي. وهذه جميعها للكميت.